ولذلك قول ابن عاشر في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك هذا مبدأ متناقض. في عقد الأشعري أي على عقيدة الإمام الأشعري، ويقصد بذلك العقيدة الأولى، العقيدة الأولى التي كان عليها قبل أن يعود إلى منهج السلف. وفقه مالك، أليس مالك صاحب عقيدة وهو قبل الأشعري؟ مع أن الأشعري رجع عن هذه العقيدة التي يشير إليها، فهو يقول أنا على عقيدة الأشعري وعلى فقه مالك وعلى طريقة الجنيدي في السلوك والمنهج. هل معنى ذلك أن لكل من هؤلاء مسلكا يسلكه، وأن مالكا عندهم فقه وليس عنده عقيدة وليس عنده طريقة صحيحة، أو أن الأشعري عنده عقيدة وليس عنده فقه، أو أن الجنيد عنده سلوك وتصوف فإذا هو يتبعه وإن خالفه في الفقه والعقيدة؟ إذا كان هذا هو المقصود فهو باطل.